Book 2 12 12 12 Bevande المشروبات المشروبات Io bevo tè أنا أشرب شاي أنا أشرب شاي Io bevo caffè. أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. Io bevo acqua minerale. أنا أشرب مياه معدنية. أنا أشرب مي معدنية. Bevi il tè con il limone? أتشرب شاي مع ليمون؟ أتشرب شاي مع الليمون؟ Bevi il caffè con lo zucchero? أتشرب قهوة مع سكر؟ أتشرب قهوة مع السكر؟ Bevi acqua con ghiaccio? أتشرب ماء مع ثلج؟ أتشرب ماء مع الثلج؟ Qui c'è una festa. هنا توجد حفلة. هنا توجد حفلة. La gente beve prosecco. الناس يشربون شامبانيا. الناس يشربون شامبانيا. La gente beve vino e birra. الناس يشربون خمر وبيرة. الناس يشربون خمر وبيرة. Bevi alcolici? أتشرب الخمر؟ أتشرب الخمر؟ Bevi whisky? أتشرب ويسكي؟ أتشرب ويسكي؟ Bevi Coca-Cola con il rum? أتشرب كولا مع روم؟ أتشرب كولا مع روم؟ Non mi piace il prosecco. لا أحب الشامبانيا. لا أحب الشامبانيا. Non mi piace il vino. لا أحب الخمر. لا أحب الخمر. Non mi piace la birra. لا أحب البيرة. لا أحب البيرة. Al bambino piace il latte. الرضيع يحب اللبن. الرضيع يحب اللبن. Al bambino piacciono la cioccolata e il succo di mela. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Alla donna piacciono la spremuta d'arancia e il succo al pompelmo. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت.